获取他的收入，只能做这两个呢，你不能忙，我就现在。 这个是有，有三个字啊，我。他那国外就是混呢，他那国外就不外就。混呢，是吧？咱来你国外就忙外的。你住那边的吗？ السلام في يوم الجمعة ما يتعارض مع الله لا يتعارض ما في نقاش والخطيب يخطب والمسألة فيها شيء من الدقة لأنه قد يقال كان مستحبا أن يلقى السلام على المصلي وهو تلبس في الصلاة ومن باب أولى أن يقع السلام على الجالس يستمع الخطبة لكن هذا يرد عليه شيء وهو خاصة في زمننا هذا حيث يغلب الجهل بالفقه الإسلامي الصحيح فإذا دخل الداخل يوم الجمعة والخطيب يخطب وقال السلام عليكم هتسمع رد سلام من هنا وهناك بينما في الصلاة أجهل واحد بيعرف ما في كلام فحينما يلقى السلام على الجالسين المستمعين لخطبة الجمعة راح يصير شوشا راح يصير تشويش راح يصير تصريح للحاضرين عن الانتباه لخطبة ولأمر ما نهى الرسول عليه السلام أن تقول لمن يتكلم أنصت لأن الكلمة الوحدة حتصرف عن خطبة الذكر لذلك يختلف الحكم بين استحباب إلقاء السلام على المصلي لأن هنا يرد السلام إشارة إن فعل وقد لا يفعل أما هناك فسحر الدولة الأول هنا تقع المشكلة إذا سقط الأمر المعروف نعم كر سقط ذاك باب أولى ولولا حديث سليت الغطفان لا بس يغير وضعية ربيه جزاك الله من يصيب ما في ذات لولا حديث سليت الغطفان الصحيح الأمر للداخل المسجد يوم الجمعة لم يكن هناك مجال للقول بشرائع التحية والخطيئة لأن التحية يعني أحسن ما يقال فيها أنها كالأمر المعروف فمدام سقط الأمر المعروف يسقط أيضا التحية لكن لا النص صراحة في يوم الجمعة هي عبارة أوضح في حديث الصحيحين أن الرسول عليه السلام كان جالسا في المسجد لما دخل رجل من أصحابه وهو معروف بأبي قتادة الأنصاري فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس في الحلقة قال له عليه السلام أصلي؟ قال لا قال كنت أصلي ثم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين هاي قصه غير هذيك اي الرسول جالس في المسجد هناك قائل يسقط واعيد فاقول لولا حديث سليت الغطفاني لم يجوز مثلا نطبق حديث ابي قتاده ونستدل فيه بخصوص التحيه يوم الجمعه لا لأنه هذه التحية كالأمر المعروف، وما دام قال قولا خمسة له فإذا اشتغالك ما هو أكثر من كلمة خمسة ينبغي أن يكون له رقم. لكن لما جاء المسلمين صريح في الموضوع وأقامه بعد أن جلس ثم وجه القطار لجميع الجالسين، أنا هنا كما قيل إذا قالت حذاني فصدقوها فإن القول ما قالت حذاني. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.